قالوا حمدت الصراف فامدح قلت له تحصى النجوم ولا تحصى مدائحه تحصى النجوم ولا تحصى مدائحه وما أقول إذا ما جئت أمدح من وما أقول إذا ما جئت أمدح من جبريل خادمه والله مادح وما أقول إذا ما جئت أمدح من جبريل خادمه جبريل خادمه والله مادحه جبريل أتى ليلة وأتى الإمام